عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمع فؤاد أحمد إبراهيم المقيم في الحي 11 بمدينة الشيخ زايد، والتي يقول فيها: انتشار الكلاب الضالة بقت ظاهرة، ومش عندنا في مدينة الشيخ زايد وبس، لأ يا حضرات، دي بقت في أماكن كتيرة جدا. ومشكلة الكلاب دي إنها بتخلف كتير جدا وبتزيد بشكل خطير قوي، وشوفوا بقى اللي بيحصل منها: صوتها المزعج ليل ونهار، تقطع الطريق على اللي رايح وعلى اللي جاي، ده غير مرض السعار اللي بتنقله لو هجمت على حد لا قدر الله. اشتكينا واشتكى غيرنا كتير، وأملنا يكون في حل لانتشار الكلاب الضالة، بس ياريت يكون حل ما فيهوش عنف، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المسؤولون بجهاز مدينة الشيخ زايد بالرد التالي: بالفعل انتشار الكلاب الضالة أصبح مشكلة يجب التصدي لها، خاصة وإن معظم الحلول التقليدية من قتل الكلاب بالخرطوش أو وضع السم لها في الطعام هو أمر غير إنساني. ومن أجل إيجاد حلول علمية وإنسانية غير تقليدية لمشكلة الكلاب الضالة في مدينة الشيخ زايد، وبالاستعانة بآراء المتخصصين، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس أمناء المدينة وبين الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، وتم العمل بالفعل على أرض الواقع، حيث يتم حاليا تعقيم كلاب الشوارع ثم تحصينها ضد مرض السعار ووضع علامة بالأذن توضح أن هذه الكلاب آمنة وتم علاجها من أي أمراض، ثم إطلاقها مرة أخرى إلى نفس موقعها. وبهذا التعقيم يتم الحد من تكاثر وزيادة الكلاب، وأيضا التخلص من أمراض السعار المسببة لحالات العض، حفاظا على سكان المدينة. وتم عمل العديد من الحملات شملت الأحياء الأول والثالث والحداشر والستاشر، وما يزال العمل مستمر في باقي أحياء المدينة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.